يا عباد الله ما خارج لوم الشد من اللوم اللي على العلماء. قال محمد حبيب الله والميابث كريط اللحية في كتاب زاد المسلم، قال والعلماء بالملام أولى فلا ولو يقلدون قوله. إن يالله الأول يعيب ويمتكن فيه العالم اللي كارش البسلة ويتبسم ويضحك مع الأجنبية في التلفزة ينعتر الناس، أعصوا الله ولا تبالوا. أنت كيف تقدر تقول له اللبدية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والناس باتت راعي في العالم الجليل والعلامة الفضيل والفقيه الكبير والإمام الواقع له والشيخ التربية يضحك مع الأجنبية طايح الباس على راسها، ما هو قادر يقول له دير عليك الباس. هذا وعدكم أن هم العلماء ينقبوا منهم دين مولانا، عالم تسمعوا ينطرح عليه الباطل ما تشوفوا تحركت منه سقبل مولانا. هذا النوع من العلم الذي لا يحرك ساكنا. مولاه ما يغضب المولانا، ما يرضى المولانا، ما يغير المنكر، وهو مسموع الكلمة، معطيله تلفزة، معطيله إذاعة، وهو يخون الله والرسول. هذا تعرفونكم شاهدين عليه جميعا. حلالكم تجبروا لي عالم في التلفزة وفي الإذاعة قاعد يقول الصقر حلو، هذا حرام، لا تقعد يهون حلاي ولا تلاي تقعد يدير عليك الباسك. يا غالي ونعت للشاديات والعليات والرجالة في الدار بحيث ان احنا يلاقينا التغام مولانا. قال عالم مولانا يا البارح الا العالم الفلان والفقيه الليلة الفلانية وليما ليتم هذه قاعدة لهم امرأة مكشوحة نلباسها هي تضحك من كلامهم ويضحك من كلام. هو الشبقة للجهال، هو يعود القردايعات، هو اللي يفتح مقصينات للصراق، اين المفر؟ يا عباد الله اللي منكم رقص البارح يا الله اللي يموت يا الله يعرف ان لا مجاملة في دين الله. وعالم عالم ما يبغض المولانا ويكره المولانا لا خير فيه، وعلمه ما في بركة، علمه ما في بركة به اللي ما قط الشاح متغير بوجه المولانا مرة واحدة. وقت العليات جابرين ووقت الرجال جابرين ووقت المسؤولين جابرين يعتبروا على لهم يقد يعذروا جميع معاصيهم بين متأكدين وما هنا يقول لهم التقاموا لا. كافي ان الرئيس يلقاه، وكافي ان يجبر الوزير، وكافي ان يتقرب للمخالف. يا غير انك تجبرهم بلغ دين مولانا، والله بحافظ على دين مولانا، حلالكم تجبروا لي واحد موريتاني تتسعر وتركل هيدافع عن زيد وعمر. يا غير مني نكتب ما قدموا اثارهم، وين اثرهم؟ وين حلالكم تشبروا عالم يكسر كلمة في التلفزة ولا في أحد؟ الذين إن مكناهم في الأرض قال مولانا مارتهم ذيك المدة اللي ولا ينصرن الله من ينصره. قال أنا ذي المدة اللي متعهدنا بنصرها ذوك اللي يعطيهم مولانا يعود عاد مسموع كلمتهم. مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما مكر لهم في الأرض ويدلوا عينيهم، مكر لهم في الأرض وعودوا يتوطاوا عليهم الفسقة. موسى عليه السلام يقول له ربي بما نعمت علي إني تعطيني نعمة ما سخرها أبدا لمساعدة عاص يعصيك، ولا نقعد معاه ولا يجعلني الله موسى انصف ثقله والله فزر ولا يكثر بي مهرجان ولا لقاء. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء يا من يصدق ولا ينافق؟ وين؟ خلونا من النفاق، أكل الحسنات وأكل الأوقات وخلات الأمة بهذا من التلبيس وقلت المصارحة في الحق. موريتاني ما خاص العلم، لكن أين العلماء الربانيون اللي قال مولانا لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر؟ وين العلماء اللي ينهوا عن السحر؟ وين الناس اللي تغضب المولانا ولو مرة في العمر؟ حلالكم تعودوا قد شفتوا عالم مش شنشح في رياعة والتلفزة لأن اسمه مكر. شوفوا موريتاني ذو الأيام حاركين علماءها جميعا إن النصارى اسمه ما ما بقى عالم ما افتى، ولا بقى ولي ما افتى، ولا بقى امام ما افتى، ولا بقى ترابطه ما ارتبطت في جدر. لكن ايه والله حق، قتل النصارى معصية ولا يجوز، وحد داخل بين المسلمين معطي له عهد ما يعرض له، هذا والله منكر فانكرناه. ولكن هذا اللسان اللي تمنكرت به لقتل النصارى وقتل الجنود، لماذا ما تتكلموا به على من الاختلاط الذي يغضب الجبارة؟ ما تتكلموا به على من المخدرات الخالي الأمة؟ ما تتكلموا به على الزنا والاغتصاب بنات المسلمين ليلة ونهارا؟ ما تتكلموا به على قتل الأرواح ما فيها رقائق في الشقا طرف الليل؟ ما تتكلموا به على من التلوصي التلصص وقبض أموال الناس؟ أين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا اللسان وهذه القوة عندكم ما تديروها في ذا كامل؟ أين علماؤنا الذين لا يبارون بأخلاق الناس؟ إنتوا يقولوا الحق يقولوا كامل، والله ما اللي ينقفر عنهم كامل دي مولانا ما يجي تسقط. لا إله إلا الله. علماء فر، أنا أركنين قال لي عنك أنت مارك ما تكلم على قتل النصارى، نقول لهم الله هذه معصية والله لا يقرها إسلام، والله ما هي مقبول ولا يتعرض لحد داخل حماية المسلمين، والله إذا ما هو مقبول ولا جريم. أما قتل قاع الجنود الموريتاني إذا قاع أكبر واشد أو لا يقل عنه على الأقل يا غير، لماذا ما تحضروا ذا من مناكره؟ هذا النوع ما ينقال علماء الشعر بابه، هذا علماء المسجلات اللي تفتح الدولة يقوموا يتعايطوا، واللي تنفر الدولة ما يكلم. أنا ما نقول فلان يا غير حلالكم تبينوا الشعب سهل، هذا من العياط كاي المناكر رافدة موريتاني. وين العلماء اللي يكفتوا لهركابهم إياك يعلموا هذا حلال وهذا حرام؟ يحانوا الضعيف ويحانوا الجاهل ويحانوا الأمي ويحانوا ما يعرف. إياك المخالف ترتبط بربها وبدينها امري يلي تفتح لي ناعة والتلفاز يساب قولها يا غير أن يبقوا الناس الفقراء والضعفاء، إنما نعلم الأقوياء ونترفع عن الضعفاء. هاي عدكم أنه هو وراثة الأنبياء، عدكم الأنبياء كان الواحد ينود الله البطارين والناس الفاهمة هي اللي علمها، وأما الضعفاء ما قد يصبر لهم. هل هؤلاء هم علماء وراثة الأنبياء؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ اللي مكم يرقص يموت. الحق لا بد من قال كم ما فيه لف ولا دوراء. قال عمر بن الخطاب قال ما ترك لي الحق صديقا، حد لا يقول الحق يبقى بلا الكليان ما عنده حد. به اللي لا بد من يطيح في الأخلاق، به اللي عاد دور مرضات الملك ومرضات الملك ياسر من قلوب أكثرهم للحق كارهوا، ما يقول حق قال. وهذا باطن يتراوث خرص وراجي إن العود هو كلمة من الساعة اللي بدأنا ندرس إلا سوروا على شريطة في تاريخ بداية التدريس تلحقوني نفس الكلمات اللي كنت نقولها وربزي تنقول اليوم. راجي من مولانا إني لا رجعت للتدريس، العود راجع له على أساس من التقوى مؤسس على التقوى من أول يوم. واني ملي لا سكت ما يقدر يركبني حد، ما يركبني حد لا دولة ولا شعب. إذا تكلمت نتكلم ذاك البين لي الله، وإذا سكت لا أعرف ياك عذري لرب العالمين ولا نسوى الحد. يا غير يا اللي معدر انه مخلصون العمل اللي لله والحد دورش المولانا، إن قالوا حق الله انت هو اللي عرفت مولانا، واللي يدارك ما عرفت مولانا انك صامد فمك. ما حد قاعد رومانيا انا ما تمشي تتبلغ بهم مولانا يا جاهل اللي اتشيخ مش ما تعرف انا متكلم لاش ومسكتني لاش. انا ما تكلمت الموريتاني اللي هي اللي مدى لهي ترجع لي كفار لهم اري المساجد سجنه، وعاد تطرح لي الاسئلة اللي سابق الدروس، واحدين يسولون يقول لي الدعوة قاعدة الله لاش، عاد تطرح لي الاسئلة لا يترجع للناس الجاهلية الاولى. واللي منكم صادق يفطن على ان اللي كان بالكان الشباب يكاد لا تجد شابا تقيا الا وله لحيته كبيره. عاد في زمننا اليوم قل المولانا الشاب قايل انه مسلم وتلحقوا لحيته وخليه كانوا العليات بشاول عاد وتكاد يعود الاختلاط محسوس منه والفاجرة محسوس لنا فاجرة ذلك عادوا يحضروا المحاضرات لابس لا تجمل هياب وطيب وعطر لا يخشون الله ولا يتضرون تغيير هذا النوع عاد ضرروا على الإسلام يا شد عاد هامهم يعود الإسلام كلام يا غير ما هو الإسلام اللي في عمل وقوان تشوفوا الشاب القايل انه طيب واقع مع الشابة طيبة وده مالك يضحك وطوف وافات من ذرعات على حشد الشرع ويستوبر ان قال لك هذه طيبة هو طيب اين الطيبات لا اله الا الله يا ربي ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ربي ثبتنا على ما يرضيك وبصرنا بما يرضيك وثبتنا على ما يرضيك وتقبل منا ذلك حتى نلقى الإمام البخاري سامعين به الإمام البخاري قد سافر قريب مدة من الزمن مسافر مع أحد مرافقه مسافرين يلود الواحد من العلماء عنده حديث راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها زاد عنده حديث مروي بسند عالي وانه يختار يقبو منه بي اللي بالغوا لانه به بالغوا على العالم انه عنده حديث صحيح وراويه بطريقة مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم سنده قصير يقول له الحديث السند العالي طيب جاي منافد وسافر كلام الوقت وعقب شال الفريق اللي هو فيه تقريبا إلين جاهم سولهم سولهم قالهم وين فلا الله سولوهم بعض قال لهم ذوك هو مرقب الخيام تقريبا خرصوا له والهم هو بتبارك مع زايلة عنده من بالشارد شارد زايلة من بالهاربة هو الراجل العالم اللي له يقبل منه الحديث متبارك مع زايلة عنده من بالشارد ومتبارك يدرسها العالم هذا وقابلها تقريبا اقدح وداير في الشكر وكرولها تم الامام البخاري لا قيس الراجل ومقصر عنه شويين مثلا راه هو يحكم الزايلة تم الله يدرسها بذاك يحرك لها واهر الزايلة معدلا هذا مرسال والله الملح ان جات الزايلة لا يتجبث انا لا يتوكل من الملح جاء الراجل يخرصها جاء حاكم راسه ودار فيها الخزامة فذاك يجي لبخاري سلم على العالم هذا يعني يسلم عليه وبعد الترحيب وكذا يهواله لقدح ما تروحه له في السكيه البحر والله الحموم والله المحار اللي بعد شي ما هو الملح ما هو ذا الغان الدب قالوا على الإمام البخاري اللي يعني يسلم على الراجل وكذا تبرم على التلميذ اللي معاه والله المرافق وقالوا وهاين ولا عرف الراجل هما قاعش راهد بيهم قاموا ماشي يعطاهم ماشي قال الراجل اللي مع البخاري قال له يا إمام انت قال له يا اخويا اتعبنا الشهر ذا الراجل انت تمام ما صورته عن الكار رافد بيك الحديث اللي كنت تذكرنا لا يتقبل من عدو ما قبلته قال له هذا الراجل لا امنه على حديث رسول الله السمعوا ياك هذا الامام البخاري ان العالم ما هو كيف تغيره وحد ما ظنوا به الخير يعني يدخل الامة البلاء ويعود عاد الصفهاء متمثلين بها على الباطل يجب هدمه ما يخلى عليه ما يخلى عليه قدح بها اللي ضرر على الأمة القردايين يعود عاد يخون المقازينات يا الله ينقفر عليه سابق السراك لأنه عاد فاتح المجال للصوص قالوا هذا لا منه على حد يا رسول الله قالوا كيف ها قالوا الراجل يكذب على الحيوان الراجل خادع عنده مخادعة هام وبوليتيك والسياسة وبالتالي ما دام يخدع دابة فأنا لا آمنه على حديث رسول الله صلى الله الحديث اللي أنا عقبنا شبره بطريقة أخرى طاهرة والله بعد الراجل ماني تقرب المولارب يقبل منه حديث قالوا يا أخويا من السفر كامل اتعبنا فيك ما بعد تقبل منه لا قالوا أبدا أنا قالوا مخلوق ما هو صادق ظاهرا وباطنا ما حد عنده مخادعات وصد له هذا المخلوق ما نعرف يكان ويخدعني أنا أيضا والله قالوا ما نقبل منه حديث. فلذلك جعل الله البركة في حديثه، فصار إذا قيل رواه البخاري تنطرح الدبوس والدجارة، لأنه لا كلام بعد تصحيح البخاري. ذلك من بركة الصدق والتحري والقوة في الله. العلماء لحمهم مسموم، وحتى الشريعة سمنك. هذه الناس اللي تقول لك الإمام البخاري، قالوا العلماء هذا في تاريخ البخاري معروف، قالوا عنه لما ألف كتابه التاريخ الكبير والصغير في نقد الرجال، عيد الإنجليزية واحدة منكم ما هم سامعين بهذا، خالق كتب ألفها الإمام البخاري، ما هو في الحديث ألا يتكلم فيهم على الرجال وطبقاتهم، هذا كذاب، هذا وضع، هذا مدلس، هذا نعناع، هذا مرجع، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا واقعلو، هذا ما نقبل من الحديث، هذا واقعلو، هذا واقعلو، ومدون عنهم عيبهم. ايه قالوا نستولوا بعض العلماء الاتقياء، قالوا يا بخاري ماذا تقول لربك وقد دونت عيب العلماء، خليت وراك عيب يدوي مكتوم مستور تتناقلته عنك الأمة، ان فلان زفاط وفلان مدلس وفلان يغش وفلان يعدل شي ما هو واضح وفلان يخلط لحديث وفلان واقعلو وفلان وفلان مرتزق، وفيهم قالوا من قدم على الله وفيهم عباد الله الصالحين وفيهم العلماء. قالوا يا اخويا ذو الكتب اللي مليتها لا من عيب العلماء امرت شايله. قالوا ارجو الله لا يسألني عن ذلك. قالوا هذا ما عدرت يكون متى ظهري في رواية عندي يدل بياش بيا اللي قال له هذا الحديث. انا قال له صبعت بين ضيقتين، واحدة نترك حرمة العلماء وانت ملالين، قال لي كل ما جاءكم عالم فاصرطوه، وكلما قيل لكم ولي فتبركوا به، وكلما قيل لكم كذا كذا، وهذا قالوا له عود على حساب الحديث، الشريعة ما هي قادت نحفظ ما هو بالقرآن والحديث، والحديث جاي عن طريق رجال إلا تيذ نحترمهم ونسكت عن عيبهم ما بينتوا للأمة، ربما يغتر الناس بحديثهم فيسوقوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا بشي ما قال وتهلك الأمة ويضيع الدين. اخترت مبين فيهم من العلم لمالك الملك إياك الناس تقبض الله حديث صحيح من مخلوق يتقي الله ويخاف، وحد يخون الحديث هو لا غش فيه، لا بد من نديره هك ونطرحه علامة أنه نص. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ حتى قالوا أن العالم إني شاف العالم إني شاف بليدات في الليل في السهرات، وراه يقعد عدري عدى المحاضرة متعدري يار فيها سهرات وشمنا الدين والجيتار، وينشاه مع تيقوي وينشاه مع واحد أخرى، وينشاف ليلة يتوقف بليدة فيها عرس مختلط مع شمنا الوقية، أعلنك إذا كانت غيبت وما تلقاك فيها نكبة. إلا قلت لهم هذا العالم راه واركم احذروه ما تلقاك سبه، تعرفوا بباس إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور ما هي بينة، عناها فمشي ما هو واضح وفمشي ما هو واضح. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخذ من هذا أن من دخل في أمر يلتبس فيه الحق بالباطل فإذا فعله العالم سقطت غيبته وسقطت حرمته وفسد دينه وحق للناس أن يقولوا فيما شاء. من اتقى الشبهات هو ليسلك فقد استبرأ معناها سلك دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات معناها لا يلومن إلا نفسه فهو الذي أفسد قيمته وهو الذي حطم نفسه. والله ما هو داخلكم. تلك آيات من الكتاب وذلك تاريخ البخاري، وهذه أمثلة من السلف، وهذا الصريح وحدي رجل ما الصحيح وأصله في البخاري ومسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال. مالك كان مقاطر في الشارع، تمرين سول واحد سؤال في المبدية، وكان مالك إذا سئل في الطريق أمر بتأديب السائل. تمرني سول واحد قال لهم أدبوا هذا فإنه سيء الأدب، قالوا له هذا يا مالك قاضي، كلم القاضي حق بالتأديب. بط قال القاضي هو اللي الله يسكرني ندوس. احنا قالوا يعودنا هنا نين أدبوا الجهال ما ندبوا القاضي. هذه العقلية العد موريتاني خطيرة، ولذلك علمنا القرآن وأن العالم إذا اتبع ما يديروا مولانا مع الانبياء يديروا مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومجرد ما يعود عاد هم الهوى وهم الأغراض والمشاكل يقضى مولانا برتو ويديروا مع الكلاب. يقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه من العلم ما يوفى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذا كان ربنا يطلع إلى الملائكة إذا اتقى وابتعد عن الويلات والشبهات وقضى برت إلى الأكلاب. الله يحلم الله يحلم. إذا أنا سهيت ولعل إن شاء الله السهية قاعد والتوفيق. إياك ما يتخلطوا عليكم هذا. لا حرمة للمسلم إلا إذا اتقى. إن العود اتقى والله أمره عظيم. ولذلك قلت لكم في الآية البارح إن عمر يبكي يقول له بعض الصحابة شنبكيك يقول لهم ألا بيذر صرت المسلمين من التشدد. عمر بن الخطاب ينيشي في الليل حق ما الدم جلسة منوي تقريبا عقاب الليل إنين يجيهم يفتح عنهم اللي يلحق الفم مفتوح يدخل عليهم. طبعا لا مجمعينها وتردوا هم قالوا مريتني لا يتونسوا لا يردوا طو جراهرهم الله يتيوا يقبض لهم الدبوس ويتملا كلهم يصكوا. يقول لهم أخباركم ذا الوقت يقولوا لا يا أمير المؤمنين تكيس علينا إلا بعد ما كنا كذا. يقول لهم هذا شو هذا مدى معدلته لا هي تعقب تصبح ريال دماء ما قد تصلي الصبح في الجماعة ولا هي تصبح متى أطلع عن أعمالها اللي كانت عدل. وبي حديث النبي تدرم نهار تدرم عن النوم قبلها كره النوم قبلها والحديث بعدها. بيه النبي تدرم أنه ما كان يقد على المجلس ولا صلاة العشاء عاد قاعد يدب عليه عمر بن الخطاب عاد الصحابة قايم فيهم العيار. هذا نعدل عمر في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يطرع على المنبر يوم الجمعة وقدامه لا يشمكرون لا تدي إن خرص قدامه له أبو بكر قائد أركان الجيش وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة إلا مد قال مولانا رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لعاد حد قد يقفر ومع ذلك قال أنه كان إذا خطب أحمرت عيناه وانتفخت أوداشه يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش. وهو الذي يتكلم قدامه شبنها هو يتكلم قدام كابر الصحاب. وحنا في زمننا اليوم إن ترى حد يخطب فينا نرقدوا لأن خطبنا قاع أقراص منومة واحد يتم طير عن العس إن يسمح أول الخطبة لأولك ينخر لأنها لا تقدم ولا تؤخر لا شيء من الكلام نعرض. قال أبو حامد الغزالي أن يم الخطب اللي اليوم اللي لا تفيد الناس ولا تذكرهم ولا تردهم عن الباطل أنها ملاها اللي يخطب يلا يرتفد به المنبر أن يطيح لفه. قال ينبغي أن يقلب عليه الخشبة اللي واقف عليها يخطب يلا تقلب حتى يسقط على ظهري أنه ما يستقل أنه قاع ما يلا يمشي باط كعب صحا. هذا ذكره أبو حامد الغزالي في أحيائه. إذن نرجع إلى موضوعين. حرام على رقاش خرص ما هو جايزه ما تخرص المرأة الأجنبي ولا يخرص الأجنبي المرأة ولا يخرص تخريصها. ولذلك جاء على سلم ميزانا دقيقة جاء على سلم ميزان دقيق ما هو قال علي ولا أبو طالب قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يا علي لا تتلب تخريصة التخريصة الأولى لك شارك فيها والثانية مكتوب عليك. قالوا العلماء لأن الأولى عادة تخلق ما لك متأمل توقع عينك على مرأة أجنبية والله على الشماك انت يلتق تشوفه والتخريصة الثانية مولاها عاد متأمل لك التأمل ينكتب والتخريصة المولاها ساهي ما تنكتب. إذن تخرص خطير. ولذلك يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل واحد من الأعضاء دار تصول عنه إن قال لك هذا البصر شو عدلت فيه.

اش معي يخاطب بي انا قال لا شي يدخل علي قاشوش يمشيها البطارين وبعض المسؤولين وشمل الاغنياء والناس اللي عندها شي وانه يمشيها وتزين وتعدل حالته ولين تقول له على هي ما هذه تمشي الكلام ذا القال لي حاله منه في الك يا غير تقيت تعرف ذاك المحذوه منه ما هو قادي يجرى يقولوا لي كامل نشرات الانباب التفصيل ما هو قادي يحدله يا غير احذف لي منها بعض الكلمات اللي نفهمها انا تركيب الفقره قال لي تمشي من يقول لها انها تقيس رشي من المسؤولين وهذه الناس اللي معناها في الدوله والله في الشعب والله في غيره ويجيها وانها تعدل له غايته قلت له تعدل له غايته شنهي قال لي شمالها كتابه وتقول له على ان هذاك ما تقدر تعدله يقول لي فلانه اسمعوا هذا زوجها قال لي يقولها اعلنها انه هو فالشها وتاكلها على راسها ويعرف انها ما هو فالها ما هي لا يتعدل لحرام اسمعوا ذا النوع من الخزو وانها ما يحاسدانه تمشي هي وتعدله حاجته وتقيس البطارن وتعرض انفس عليهم وهو يعرف انها هي الناقصة ما تعدلش حرام ونين تقول له ما تعدل يقول له على انه هو منزه ولا ولا يتهمها وتمشي تعدله غايته قال لي وانها بات اسمعوا محل السؤال انها بات وانه عدل لها كتاب قهر داروا لها فسادتها وعقب تعثرت عليه انها يدقدق راسها كان هتم تمشي تحصل له السحب وتجيبونه حلالكم تجبروني عالما او فقيها من موريتانيا يتباركم على المستمع اياك يبين الخطورات يا عباد الله اللي انا نجبر منه نظف العام الراجل يعلم الله اللي ما نعرف كان ايدي قاعد ماني عارف انا حاكم بيه تليفون لا هي صورت لي ذا النوع من الويل باهر اذا شنه قاعد قري تبارك معاها قالت انها عثرت على شيء معدل لها في وسادتها يدور انه يقهرها ياك ما تلتبان وتم كل ما كانت قيسه ياك تحصل له شيء ولا يبالي بعد ذلك وعاقب ذاك ما يقول لي تي الناقصانة فرشك ولاني متهمك ولا تحسديني تعدلي لغايت هذا النوع يليق بالمسلمين الصح قاع زوج متبارك يدك مر لمرأة عنده يدورها تعدل وغاياته وأغراضه ويقول له شوفي من قد يانا فاشل ومن جانب الله ما نفكري فيه قاع هذا عنكم بعض رجالة موريتانيا يا عباد الله.